فعلماء الحديث لندرتهم وشدة أهمية وظيفتهم يتعين على الأمة أن يكون فيهم من يقف هذا الموقف. وأنا لا أعلم زمانا يحتاج إلى هذا الضرب من العلماء كما في زماننا، لأن زمان كانوا يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام، النهاردة يكذبون الأحاديث الصحيح. فصار عالم الحديث له مهمتان: مهمة أن يرد الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ومهمة أن يدافع عن الأحاديث الصحيح، فهي مهمة في غاية الصعوبة. يعني الذي يجاهد في سبيل الله بالسنان، بالدبابة، بالطيارة، بالمدفع، بالكلام ده، ربما كان أخف من الذي يجاهد بالحجة. وأنا أرجو أن لا يفهم من كلام أننا يعني أصغر من هذا الجهاد إطلاقا، لأن فيه بذل النفس، لكن الجهاد الذي هو بذل النفس له مذاق وطعم لا يجربه إلا من ذاقه. وسأل أي حد تلبس به يقول نحن في متعة لا يعلمها أهل الدنيا، إنه ينام في الطل في البرد الشديد وفي الحر الشديد وهو واقف كده على الرصد يراقب العدو، والكلام ده حاجة متعة لا يعدلها شيء إلا من ذاقها. جهاد الحجة مشكلته إنك أنت لازم تدرس أكثر من علم في الأصول، تدرس علم الحديث عشان تصحح النص، خلاص صححنا النص ومشينا، يبقى علم الحديث انتهى دوره، يبقى دلالة النص، ما الذي يفهم من النص، ما المطلوب منك. عرفت ان الحديث ده النبي عليه الصلاة والسلام قاله، ايه المطلوب منك بقى؟ ده يجي بقى علم أصول الفقه. طيب اللغة الشريعة دي كلها والنصوص جاءت بالعربية، يلزمك معرفة علم العربية، فلازم تدرس الثلاث علوم دول على الأقل علشان تبدأ تفهم الحجة وتدفع عن دينك. شوف بقى لما تبقى إمام في الثلاث علوم دول محتاج كم سنة. وعلشان تحرر مسألة فرعية يجوز أو لا يجوز، ممكن تفضل تلف شهر في الكتب عشان يتبين لك الراجح من المرجوح، وتروح تقول الكلام ده كله في سطر. يعني مثلا قد يعرض عليك حديث من الأحاديث عايز تعرف صحيح ولا ضعيف، ممكن تستمر في الحديث ده شهور أو أسابيع أو أيام، وتطلع في الآخر بكلمة واحدة تقول صحيح. لكن قلت صحيح امتى؟ بعد ما غبت عدة أيام تجمع في طرق الحديث وتسأل الله تبارك وتعالى الهداية لك إنه يوفقك لمعرفة الراجح من المرجوح في هذا، وفي الآخر تقول هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قناة